حبيبي يا نبي، اللهم صل على الحبيب. Thank you. صرفنا عن السوء يا رب، اللهم صرفنا عن السيئات يا رب. سبحانك يا رب. نعم عدالة والله، الحمد لله. الله يبارك فيك يا حاج محمود. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه، اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله يا حج، الله الله يا حج، ما شاء الله عليك، الله يديك الصحة. بالله والسلام. يا سيدي الله أكبر يا حج. اللهم صل على سيدنا النبي. ومن الله يفتح عليك. نعم الله يفتح عليك. اللهم صل على حضرة النبي يا شيخ صلى الله عليه وسلم. دين القيم يا شيخ. دين المصطفين الأخيار يا سيدي. يا سيدي عليهم يا سيدي. عليك وعلى حلاوتك. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. سبحانه يا سيدي. لا شريك له الله الله يا حج. الواحد الأحد يا حج. نعم نعم والله نعم. Yeah. سبحان المصور سبحان الخلاق العظيم يا كذابوا بس هي بغره يا رب سبحانك يا خالق نعم كلا عليهم السلام يا حج عليهم السلام يا حج الله أكبر لهم الله الله أكبر على الرضا يا سيدي لهم كده على الأبرار قلها تاني وتاني إن الأبرار سلم يا رب سلم لا اله الا الله الله على العزوبة اللي فيك وفي قرايتك الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي ياتيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حي إن الأبرار لفي نعيم يا حي اللهم اكرمنا يا رب يا رب اكرمنا اكرمنا يا رب الله. اللهم اكرمنا يا كريم. وإن محمود الله يكرمك. وما أجرك يا الله يفتح عليك يا شيخ، الله يطول في عمرك. يا كل واحد يقول نفس نفس لا اله الا الواحد. يا لا إله إلا الله. يا واحد يا واحد يا واحد يا طهار. لا إله إلا الله. يا حبيبي يا نبي اللهم صل على النبي. أكرم يا رب، أكرمنا يا رب يا حبيبي يا نبي. سلام يا سلام. شبه حج محمود. ايوه الله اكبر يا حج. اللهم صل على الحبيب. وما الله يا حج الله ربنا يسلم عنا اليوم ده. الله يوم لا محكم. الله الله الله وما محمود الله يكرمك. الله الله يا حبيبي. دنيا أخ يا الله يا حج الله يا سلام يا حج. الله أكبر يا سيدي. الله يا حج يوم ما شاء الله عليه. سبحانه وتعالى يا حي. سبحانك يا كريم. محمود كده على فتحه. عايزيننا بابا احنا بالله.